في هذا الحديث الشريف الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان علاقة الإمام علي الأمير المؤمنين بالنبي وصلته بالنبي وقرب منزلته من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا فرق بين علي والرسول إلا من حيث الرسالة. الله جل وعلا ميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعله رسول، وإلا لا فرق بين علي والرسول صلوات الله وسلامه عليهما. يقول لا فرق ما بيني وما بينك النبي، وهذا الحديث يذكره جل علماء السنة، منهم صاحب كتاب منابيع المودة، وهكذا أيضا بقية العلماء والمحدثين من علماء السنة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هناك فارق ما بينه وما بين علي الأمير المؤمنين، وإنما جعله نفسه. قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك ويبغضك. هذا الشخص الذي يدعي بأنه أنا محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبغضك، هذا كارث في دعوة المحبة، لأنه من يمكن إنسان يحب نفس إنسان ونفس الثاني ما يحبه، ومن يمكن يقول على أنه أنا أحب فلان وأكره فلان، هل يمكن إنسان واحد ذات وحدة تقول على أنه أنا أحب هذا الإنسان وأكره هذا الإنسان؟ ليس فيه هذا تناقض. وعلي ورسول الله صلى الله عليه وآله نفس واحدة، مو اثنين وإنما نفس واحدة. علي نفس رسول الله، رسول الله نفس علي، عظم علي عظم النبي، لحم علي لحم النبي، سريرة علي سريرة النبي، علم علي علم النبي، وهكذا أيضا بالعكس. فلا فرق بين النبي وبين الوصي إلا فقط وفقط بهذا الامتياز وهي الرسالة. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا خليفة رسول الله، هذا الفرق بس. وإلا نفس واحدة، فيمكن أن يجد الواحد يقول أنا أحب للنبي وأكره للنبي، يصير ما يصير. أنا أحب النبي ولكن أكره علي بن أبي طالب، أبغض علي بن أبي طالب، ليش؟ ليش؟ لأن علي بن أبي طالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه صلوات الله وسلامه يا علي كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك، لأنك مني وأنا منك، لحمك لحمي ودمك دمي وعظمك عظمي وسريرتك سريرتي وعلانيتك علانيتي وعلمك علمي. النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد يشوف من دفع الدافع العاطفة، لأنه هذا قرارته وابن عمه وزوج بنته وأبوه في الطيف، لأجل هذا المعنى اندفع نحو علي بن أبي طالب، لأنه قلت لك قرابة ونسابة ما بينهما، فلأنه قرابته لأنه نسيبه انت تتكلم هالكلمة هذه حبا إليه وهو ما يستحق هذا المعنى؟ لا، بأي دليل؟ بدليل على أن الله جل وعلا سبق النبي الباري سبحانه وتعالى هو الذي جعل عليا نفس رسول الله، هو النبي الذي شيء من تلقاء نفسه يقوله من بعد ما أنزل الباري جل وعلا على هذه الآية الكريمة، وهو قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل سنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية فقط نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه في شهر ذي الحجة، وذلك في السنين الأواخر من عمر النبي صلى الله وسلامه عليه. وسببها إجا يقول علماء النصارى من نصارى نجران، يقول إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم أسئلة، عندهم امتحانات يدون تحليل النبي عليه الصلاة والسلام، فامتحنوا النبي واختبروا النبي، والنبي أدى الامتحان على أحسن ما يرام، من بعد ذلك اخذهم التعصب واخذهم التعنت والتعنت. قال عثم عناد انه من يعتقدون لا يكون الله صلى الله عليه واله بالنبوه لان هؤلاء علماء والعلماء يدون يعيشون يعرفون ان الحق مع رسول الله يدعون بان النبي هو رسول من قبل الله تبارك وتعالى. لكن اذا اسلموا يعني تركوا الدين النصراني وقالوا احنا من المسلمين صرنا من المسلمين يعني حالهم حال الصحابه حال سائر افراد الناس وهم يرجون في الامتياز وحدهم يرجون زعامه يرجون سلطنه. الان اكو جماعه من المسلمين جماعه من نفس المسلمين من جماعته من يظن يخضعون للواقع من يظن بان علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الخليفه الاول مثلا لرسول الله صلى الله عليه واله وهم اعلم الناس بهذا الامر هم يدرون. لكن يقول الى كنا احنا هم من جماعتكم معناه انه راحت الزعامه من ايدينا وراحت الرئاسه وراحت هاي الرواتب اللي يكون احنا نتقاضاها ما راح نحصلها بعد نجي يكون يصير مثلكم شلون حالنا حال الموالنا مالتكم الموالنا مالتكم بالشهر يعطيهم آية الله الحكيم دينارين لثلاث دنانير اربع دنانير خمس دنانير بينما 50-60 دينار 70-80 دينار انا اتقاضى راتب وقدر وثلاجة ومبردة ومروحة وعز واحترام وتقدير انا اجي لاجل 5 دنانير اعوف المنصب واعوف المقام. فاكو عالم الواقع والحقيقة مندفعين بهالدافع بدافع المادة والا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإن ما كفز واحد اليوم ما يدري ان الحق مع علي الامين وهذا قول النبي صريح علي مع الحق والحق مع علي يدور معه اينما دار. القضية قضية منصب وقضية زعامة رئاسة معاوية ابن ابي سفيان السيد الشيخ يذكر مرة من المرات قال لو نازعني صاحب هذا القبر يعني الان لو يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ينازعني يقول لي تعال توخر عن هاي الخلافة وتوخر عن هاي الزعامة وعن هاي الرئاسة انت صاير خليفة وصاير زعيم وصاير اسم من غير اسم النبي غير اسمي انا يوم انا انت تصير زعيم تصير رئيس لا مصير يعني انت زعيم اسلامي من هم جاء بهذا الاسلام الذي يقول له يقول له انت صحيح انت يقول له فالان انا اريد اعزك من المنصب من المقام انا بصير. يقول معاوية لو نازعني صاحب هذا القبر واشار الى النبي لاخذت النبي فيه عينه يعني اميز ما بين راسه وبدنه مو بعد علي بن ابي طالب لان النبي بنفسه يجي يوخرني من هالزعامه من هالرئاسه اقتل النبي في سبيل زعامتي في سبيل رئاسي. فالقصه مو قصه دين ولا قصه اسلام وانما قصه زعامه ورئاسه ومنصب وحكم. فدول علماء النصارى عرفوا بان رسول الله صلى الله عليه واله نبي حق وانه صادق امين وانه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. لكنه ما يصير يجون يتنازلون من زعامته ورئاسته وبينما الان نفس البابا الكبير هذا زعيم النصارى عالم النصارى يسمونه البابا الكبير هذا الان تدري شو زعامته؟ لا تدري لا يمكن يفوته لا يمكن يتركه. الان فقط وفقط 30,000 شرطي 30,000 جندي دول حرس واقفين عند باب القصر المالك هذا عالم النصارى الصحابة الكبير يسموه 30,000 نسمة دول مسلحين واقفين حرس يحرسون القصر المالك يحرسون الى من كل خطر وخدر اللي يصير مثلا في الارض. يقول هاي زعامة هاي رئاسة كل شيء يتنازل ان 30,000 انسان اللي هو زعيم عليهم ورئيس عليهم يجي يصير هو يعني يصير هو مين يصير عالم من علمائنا يعيش بالعيشة هذه يعيش الحوض مال الجديد هل يصير على كل عربانة كل شيء هذا يقدروه اللي يحترمون يجيبوا بالعربانة من مكان الى مكان ويجي يكون هكذا دار وهكذا بيت وياكل هالمأكل اللي احنا بناكله من السحيب بينما هكذا حرس وهكذا عزه وهكذا تقدير وجاه وزعامة. إذا أراد أن يسافر من مكان إلى مكان الإذاعات الإسلامية وغير الإذاعات الإسلامية الدول الشرقية والدول الغربية، إذا أراد يسافر هذا الباب الكبير من مكان إلى مكان، تتصل الإذاعات بأمتها حتى إذاعة العراق الأنصر بيان أنه راح يسافر الباب الكبير المن إلى سوريا إلى القدس، راح يروح إسلام مكان راح يروح، يجي يتصل جماعة النصارى. وإذا الإذاعات الشرقية الغربية العربية الإسلامية غير الإسلامية كلها أنصت بيان أنه يريد يسافر، وليس ما يريد يسافر يطور السيارة أو طيارة عادية، لا يلزم على أن يكون من السادس اللي يكون الصدع اللي يكون الضعضع، وما حدا يركب وياه إلا جلاوسة إلا جماعة بس، مو حال حال الناس العبرية، لا طائرة خاصة إله هذه على حسابه الخاص، تنقل من مكان إلى مكان ليكون الضعضع ويكون الزادع. ابن الثالث مو طائرة عادية، حتى احنا ما ان خلص عالم من العلماء لا شفنا راكب سيارة الا العلماء، لا اريد العالم يكون حطه على بال ما يسلهم ما كانت الدفين ويكون يسعى به. هذا يجي يتنادى من المقام ومن هالمنصب يجي يصير يعني من رابع المستحيلات، يدري على انه جهنم، لكن مع ذلك يوطن نفسه في سبيل الزعامة والرئاسة والمنصب. أجيب لك شاهد آخر يجوز في وقت آخر إن شاء الله، نجيب قصة المأمون وقصة الرفيق فيما يخص الموضوع هذا بالذات. فعلماء النصارى لما شافوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جاب لهم أدلة وجاب لهم براهين وأثبت بأن أثبت لهم بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس ما تنازلوا ما خضعوا على الواقع ما اعترفوا إليه، قالوا له إحنا على كل حال ما اعترف لك بأنك رسول، لأنه إذا اعترف لك بالرسالة معناه أنه من أتباعك، يعني حال لحال أصحابك، فإحنا ما نتنازل بس فقط كل شيء إحنا نصالحك مصالحة بأنه دينك على أن نصيح في كل سنة كذا وكذا نتنازل إليك. لأن النبي كان يسيطر على الأمة المسيحية على الأمة النصرانية، سيطر عليهم ولو كان ما مصالحين النبي وما منطين الجزية وما منطين أهل الأموال هذه ولا منطين أهل الأراضي لرسول الله صلى الله عليه وآله في كل سنة، كان النبي طلعهم من كده الجزيرة العربية أصل ما كان يخليهم أثر، كان يطلع النصارى من أول إلى آخرهم، لكن إجوا صالحوا النبي قالوا له نصيب هاي الأرض الواسعة الكبيرة وهكذا أيضا في كل سنة نأدي لك كذا وكذا من الأموال، فأنت قم من أجل جزية وخليها. من بعد ما صارت المباهلة بينه وبين النبي، المباهلة يعني ملاعنة، قال أنا أطلع أصحابي أطلع جماعتي وأنتم طلعوا جماعتكم نتقابل، شو يا ولي إلى جاه عند الله تبارك وتعالى، يا ولي إلى مقام عند الباري، يا ولي يتمكن أن يقوي على جماعته، نتلاعن إحنا نتباهل بين إحنا. فعلماء النصارى الأسقف وأصحابه قالوا باكر إذا طلع محمد عليه أول الصلاة والسلام ويا أصحابه مثل أبو بكر وعمر وعثمان ومثل سلمان وأبي ذار ومقداد وعمار بن ياسر، ذول الصحابة إذا طلعوا وياه باهلوا يعني أرسل قبالك ولا تسموه بأمرك، ليش يتبين هذا مو نبي اللي يجي باهل ويتكاثر بأصحابه وبعشيرته وبقرابته، هذا مو نبي. وإذا طلعوا وياه فقط وفقط أهل بيته لهمته أقارب بس أقرب الناس إليه، ليش يتباهلون؟ لأن دول علماء فاهمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما صار يوم الموعد طلع فقط علي بن أبي طالب وطلع الحسن والحسين والزهراء سلام الله عليهم أجمعين، بس لو طلعهم يصير بأي كيفية، وما خلى واحد من الصحابة ولا من الأقارب ولا من الأرحام أن يطلع وياه، وإنما المسلمين يخفوا في مكان والنصارى وجماعتهم وعلمائهم هم واقفين مكان، وإذا شافوا النبي طلع يمشي أمام ذول أهل بيته وهو يحمل على جنبه الأيمن الحسن وعلى جنبه الأيسر الحسين، يتشايلهم أبطال صغار علي امير المؤمنين طاير وراء الزهراء، طائرة بين الامام علي بن ابي طالب وبين النبي، والسر والسر في ذلك حتى يكون فاطمة وهي ناموس الباري، وهي عرض رسول الله، وهي حليلة علي امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، يكون محجوبة من جهة الوراء ومن جهة الامام. من جهة الامام دول المطار يشوفوها ويشوفوا طولها، والمسلمين ايضا نورهم يشوفوها، والمسلمين وراها والنصارى امامها، فهي من جهة الامام محجوبة، النبي امامها قدامها. من جهة الخلف المسلمين ما يشوفوها، لان صاير علي بن ابي طالب وراها، فهي مصطفانة ومحجوبة ما بين النبي وما بين الوصي، والى رسول الله صلى الله عليه واله وقف امامهم. عالم النصارى التفت وقال اياكم وان تباهلوا، لا تباهلوا، فانه نبي حق. اللي ما يتطاول بعشيرته ولا يتطاول باقاربه وارحامه ولا باصحابه، هذا يصير نبي حق. ننفي الجزيه، ننفي جميع ما يريد من عدم الاموال، ولا نباهله ولا نوقف قدامه. فاني ارى وجوها، على العالم قال فاني ارى وجوها لو سألت الله، لو تسأل من الباري جل وعلا بأن يزيل هذا الجبل من مكانه إلى أزاله، قال هي تجوها أشوف مخربين عند الله تبارك وتعالى، تيجي إنهم جاهوا إنهم وجه عند الباري سبحانه وتعالى. إياكم وأن تباهلوا، انزلوا اتنازلوا إلهم، اخضعوا إلهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما والله لو باهلونا، لو واقفين قدامنا ومطاولين ومصاخين ويانا، لو باهلونا لاصطرم الوادي عليهم نارا. كان الوادي هذا صار عبارة عن شعلة مالت نار، بركان مالت نيران، كان انفجرت من تحت أقدامهم وأهلكتهم، لكنهم وقفوا. لا بأس بالثالثة. وفي هذا الموجز الكفاية منا كذلك ايضا لم اقرر ذلك. لاحظ عناية الامام ورعاية الرسول بالنسبة الى من؟ بالنسبة الى ناموسهم. شلون هكذا يحافظون على نواميسهم واعراضهم؟ اللي يخلي الزهراء ما بين علي وما بين النبي محجوبة حتى يكون تبرز امام الرجال الاجانب، لا امام المسلمين ولا امام النصارى. لكن تجلس كبر شق وعظم على فاطمة الزهراء، تشوف نفسها تمشي امام امامها، امام زعيمها بعد ابيها رسول الله، امام بعدها علي بن ابي طالب، وهي المهذبه وهي المؤدبه باداب الله، وهي العالمه الغير معلمه. والى تشوف نفسها تمشي قدام علي بن ابي طالب، هو يشق عليها هذا الامر، هو يصعب عليها. قالت في نفسها في قراره نفسها، يجوز يجي يوم اجلس علي بن ابي طالب، امشي انا وراه، ما امشي امامه الا هالمره هذه فقط، امتثالا لامر ابي رسول الله. ما مرت الايام والليالي واذا بفاطمه الجاج علي بن ابي طالب، وقت لما اخذوا علي بن ابي طالب الى المسجد، واذا بالزهراء تحمل الحسن والحسين معها، وهي تمشي خلف علي امير المؤمنين مدافعة عنه، وهي تنادي خلوا عن ابن عمي علي والا دعوت الله عليكم، خلوا ابن عمي اولاك شفوا للدعاء، راسي واشكر الاله سجوني، ما كان ناقة صالحين وفصيلها بالفضل عند الله دوني، وين العالم الوصب الحبل يلقى عدل عن دار الضلال وامن الحق بحبل، ما كان قاد وزين العباد من بلدينا لحد بلديتي السيار، وكذا علي القوده بني من بعده. يقول هذا مو اول علي، وانما اذا ثاني واحد اخر يقال له علي فقادوه كما قادوا عليا بالقبر. وكذا علي قوده من جاده، فله علي بالوثائق قرينه، وكما لفاطمة رنتون من خلفه، كما وان فاطمة علت خلف علي وهي تذب وتدافع عنه. يقول كذلك ايضا ابنتها زينب وقفت ومشت مو خطوات وانما مشت ايام وليالي، وخطمت سياسي وخفار خلف علي زين العابدين مدافعة عنه. وكما لفاطمة رنتون من خلفه لبناتها خلف العليين رنين. وإلى هذا المعنى أشارت مولاتنا العقيدة زينب عندما وقفت عند جسم أخيها بعبد الله، نادت خويا أنا ما سنت يا ابن أمهم حسبه، ما كنت يا ابن امي محاسبة عدوك يصل خدر ويشهد يا خوايا ويا ويكسر على ما تني ضرب انا مثل امي. يجوز انت عربي غيور ومسلم غيور ما تتحمل على ان زينب اجى فرد واحد يعتدى عليه، يلحق من فيك يا الله يشهد ويعلم ماكو واحد يقرا وياي من زين المقدمات من اول الى اخرهم. اذا ارادوا القصيدة يصححوها الى بيت نائي يجين يقولوا قدامي، اقول لهم هذا البيت اللي به غرب العقيدة زينب والاعتداء على زينب ابدا ما اريد تسويه هندي قدام المسلمين زي المسلمين غيارة ما يتحملون على ان زينب غضوها. لكن انا ابين لك ضرب صحيح ولا تعصب وان كان غير، لكن التجه شلون الضرب اللي صار على زينب كلام الله عليها، مو اجوها عنوة اجوها قاسين وضربوها، لا، وانما زينب كلام الله عليها لها النيابة الخاصة عن اخيها ابي عبد الله، يعني كلفها الامام بمدارات ومراعات وملاحظة اليتامى ومدارات النساء ورعايتهم والعناية بهم. قال اخي زينب اوصيك بالعيال والاطفال، يعني اريد تلاحظينهم مثل ما انا كنت ملاحظهم، اريد الذبين والدافعين عنهم مثل ما كنت اذب وادافع عنهم. شلون انا كنت ملاحظ انهم اي شيء تلاحظيهم من بعدي ما يكون يبين عليهم اليتم، ما يكون يقولون راح الحمي عنه راح الكفيل راح اللي يعتني بينا، لا اريد تعتنين بيهم كما انا كنت شو اعتني بيهم هكذا حتى يكون يشعرون بانهم يتامى. فزينب سلام الله عليها اسلوب بعض الاطفال ينحرف مثلا على الطريق ما يدري تمشي مع قافلة النساء مع ركب النساء مع العائلة، تجري طفل على كل حال يشد عن امه يشد عن ابوه بالطريق من يمشي. فدور الاطفال كذلك مثل اطفالنا عينهم، فعندما كانوا يشذون عن بقية النساء الاعداء غير اللي موكلين بهم يأتون اليهم ليغضونهم في سبيل ان يؤذوهم حتى يسمع النساء. زينة سلام الله عليها بجسمه في العزيز اتقدم وبيده مثلا الثور يريد يضرب على اليتيم او يريد يضرب ريك اليتيم الطفلة، شو تسوي زينب؟ ما تستخر، وانما تركض زينب نحو الطفل تضم الطفل الى حجرها تضم الطفل الى صدرها ضم الى نفسه. فالضربة عندما تجي يكون للطفل تتلقاها زينب بمثلها تتلقاها زينب بعضدها. لهذا بينت لاخيها ابي عبد الله الحسين كاني بلسان حالها يخاطب الحسين وهي تقول اخي ابا عبد الله لقد كملت من المدافع عن بنياتك واخواتك وهذا مثلي قد اسود من الضرب ابا عبد الله. لهذا الشاعر هذا العلوي يشير الى هذا المعنى، خويا انا ما كنت يا ابن امي محاسبه عدوك يصيل خدري ويشبه ويكسر على متني ضربه يا خويا انا مثل امي حقها واخذ غصبه وكسر ضلعه وتحجب عن والدي وماتت مغربه كتبة من أمي، من أمي ورث هذه ورث بابا. فأجي من عندي أنا أتعرض إلى خطبة زينة كلام الله عليها، وين مر بيانها وكلامها. الإخوان عند الباب على كل قالوا هل يوم طالبين إحنا خطبة الأخيرة زينة بالكوفة؟ قلت لهم اعتذرت على أن إخوانك، قالوا إحنا طالبينها قبل. فبينا هي في محملها وإذا بها ترى نورا يشيق عليها في أودتها في محملها، وإذا بها تسمع صوت كصوت أخيها. يا للعجب، غلبت أخاها في كربلاء جثة بلا رأس، والآن تسمع صوته، والآن يشيق نوره عليها في محملها. أخرجت رأسها من المحمل، رأس أخيها بأرض الله على الرؤيا. يا مريم، خاطبت اخاها بكلمات لا مجال لبيانها، ثم استغلت عقيلة علي الموقف، اغتنمت تلك الساعة فرصة فما اضاعتها من يدها تلك الفرصة، توجهت الى جماهير اهل الكوفة وصدعت وقرعت مسامعهم بهذه الكلمات العظيمة التي استلهمتها واستمدتها من فصاحة وبلاغة أبيها علي الأمير المؤمنين، واستوحتها من ينبوع المعارف والعلم، وهو الإمام المرتضى. ولا عجب ولا غرابة، لأنها ربيبة علي، علي الأمير المؤمنين، هو الذي ربى زينب كما ربى سائر أفراد الصحابة، تلك التربية الراقية، تلك التربية العظيمة. فما ظنك بمربعة علي وهي زينب بابنته العقيلة سلام الله عليها، كيف تربت في جامعة مدينة العين، مدينة علم الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد لها الخصم والعدو بالفصاحة والبلاغة، وإن لم يكن إظهار ذلك من قصدها. قال بشير بن خديم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت علي فلم أر خطرة أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها علي الأمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا بمجرد الإيماء، بمجرد الإشارة تجلت فيها هيبة الباري جل وعلا وجلالته، تمكنت أن تؤثر على ذلك التيار العظيم وذلك المجتمع الكثير. ولو أن أعظم قوة جاءت ذلك اليوم لتسيطر وتهيمن على ذلك المحتشد، على ذلك الجمع، لتريد إسكاته، لما تمكنت تلك القوة. لكن قوة الإيمان، لكن عظمة الباري وجلالة الباري وهيبته التي تجلت في العقيلة زينب، تمكنت أن تهيمن على ذلك المجتمع بمجرد الإيمان، بمجرد الإشارة أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأصوات أو الأجراس، فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قالت: ويلكم يا أهل الكوفة، يا أهل الخصم والغدر والمكر، أتبقون فلا ركعت الدمع ولا هدى ترن أو الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلق النكف والصدر الشمس وملك الغماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على جملة، أو كقصة، أو كذرة على ملعودة، ألا شاء ما قدمت لكم أنفسكم، وفي العذاب أنتم خالدون. ويلكم يا أهل الكوفة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلولا هدى ترن أو الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصدق النتف والصدر الشمس وملك الغماء وغمز الأعداء، أو كمرح على جنة جملة أو صدقة أو كذلة على ملحوظة على ساء ما قدمت لكم أنفسكم وفي العذاب أنتم خالدون. وإنكم يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحرون إن الله تبكوا كثيرا وضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشمارها ولم ترحبوها بغسل بعدها أبدا وأن لا ترحبون قتل كبير خاتم النبوة ومعدل الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملات حيرتكم ومفجع نازلتكم ومدراكيتكم ألا ساء ما تجرون وبعدا لكم وسحقا فلقد خاب السعي وتنتك الأيدي وخسرت الصفقة وضوكم بغضب من الله وغلبت عليكم الذلة والمسكنة. وإنكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد رسول النار فريتم وأي دم له تبكتم وأي حرمة له سأكتم وأي كريمة له أبرزتم يعني أتدرون وتعلمون المخدر أبرزتموها من خدرها وهي عقيلة علي زينب وسائر بناته وهي أهلاته لقد جئتم بها سلعاء عنقاء فقماء سوى أنعناء سوداء كطلاع الأول أو من السماء فعجبتم أن مكوت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهن يعني ما يغر أحد منكم بمهنة الباري بإمهال البارين ولئن أمهل الله جل وعلا الظالم فلن يفوت أخذه فلا يغرنكم المهل فإنه لا يحفظ البدار ولا يخاف فوت الثعاب وإن ربكم لدي المرصاد يقول من شهد وحضر ونظر رأيت الناس حيارى قد وضعوا أيديهم في أفواههم ورأيت شيخا ورأيت شيخا أي شخصا كبيرا إلى جنبي يبكي قد ضم لحيته بدموع عينيه وهو يشير إلى آل رسول الله ويقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير شباب وكونكم خير كون ونساؤكم خير نساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبجاء هذا وإمامنا زين العابدين كان قد أقرى مسامع بكلمات عمته زينب ولهذه الخطبة المدوية ما بين جماهير تلك العالم جاء الإمام مسلع إليها قائلا ما عم زينب استطيب في الباقي عن المناسبة وأنت بحمد الله عالم غير معلمة وسيم غير مفاهمة وإن البكاء والنحيب لا يردان من قد أباد أبا يعني أن بكاؤك وبكاؤنا وبكاء الناس لا يرد أبي الحسين ولا أحد من عمومتي وإخوتي عم زينب وسطي كسبت بنت علي زينب سلام الله عليها لكن كادت أن تموت بالسكتة القلبية لولا حضور الطبيب والحبيب عندها وهو من وهو رأس أخي أبي عبد الله الذي كان أمامها وكان يعيدها حولت بوجهها نحو رأس أخيها منادي أخويا حسين راسك من مارويا أي برالي واستمرينو وأنا أجدت الروح بالروح وتعالى وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والسامعين وابعث الى امواتهم واموات الجميع ثوابا.